وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 3:34 بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نعيش مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. سبحان الأول، سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. عفوك ورضاك يا رب، يا رب يا رب يا رب، عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقائك يا رب، يا رب صل على جمال النبي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا شفيعنا يوم العرض على الله، أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا، إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. الله تعاليك ما شاء الله سيد عليك، أسرى بك الله ليلا صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله أسرى بك الله أسرى بك الله ليلا أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدميك. الله أكبر. تعليق. وقيل كل نبي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. الله أكبر. الله أكبر. أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نياب. أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام. الله عليك. الله عليك. الله يا محمد. إن شاء الله. فتقدمت للصلاة فصلى أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نياب نلت ما نلت والأنام نياب فتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. الله عليك. سبحانك اللهم رب الورى بعثت فينا محمدا نيرا سبحانك اللهم رب الورى بعثت فينا محمدا نيرا رسولك المختار صلوات الله على المختار رسولك المختار من خلقك البشير للعالم والمنذر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما دائمين على سيدي وحبيبي رسول الله بأكرم ما صلى الله عليه، صلاة دائمة بدوام الخلق، وكلما صلى أحد عليه وكلما غفل أحد عن الصلاة عليه، فالله سبحانه جعل الصلاة عليه لرحمة من يصلي عليه، فالله أعلى قدره ورفع ذكره وأفاض فضله ورحمته عليه، فهو صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا الصلاة عليه بعدما أفاضه الله عليه، فهو سبحانه أحبه قبل أن يخلقه وأفاض فيوضاته ورحماته وبركاته عليه، ولكن لا بد أن نصلي ونسلم عليه، فالله وملائكته يصلون عليه، وهو سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة عليه، فاللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يصلون عليه، وشفعه فينا يوم القيامة، واسقنا شربة هنيئة من يديه، وادخلنا مدخله واحشرنا معه بالصلاة عليه. ونحن نعبر عن حبنا وشوقنا الشديد لحضرة المصطفى بالصلاة عليه، ولنعطر ألسنتنا ونعمر قلوبنا ونرقى بأرواحنا بالصلاة عليه، واعترافا منا بفضله علينا ولحبنا لحضرته نصلي ونسلم عليه، بالإضافة إلى ما وعدنا به الله من حسنات بالصلاة عليه. ولأن الله وحده العالم بقدر الحبيب المصطفى، فإننا نتوكل عليه سبحانه، نوكله في الصلاة الدائمة عليه. إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ محمد مهدي شرف الدين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقدم قبله ابتهالات دينية.